السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، في الدرس الماضي أشرنا إلى تائية القدر منظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرنا أن لها شرحا مختصرا للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، مطبوع مفرد أكثر من مرة، ومطبوع ضمن مجموعة كتب ورسائل الشيخ. في مجموع الفتاوى في الجزء الثامن صفحة 245 يقول: سؤال عن القدر. أورد أحد علماء الذميين فقال: أيا علماء الدين، ذمي دينكم تحير، دلوه بأوضح حجتي. يعني ليس بغريب أن يتحير ذمي ليس عنده من الأدلة مثل ما عندنا في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. عندهم ما يبين لهم ويوضح لهم من كتبهم السماوية، لكنها تعدت إليها يد التحريف والتغيير والتبديل، فمتأخروهم الذين لم يطلعوا على الكتب المنزلة قبل تحريفها وتبديلها قد يحصل عندهم شيء مثل ما حصل للسائل من الحيرة. وإذا وجد هذا في من ينتسب إلى محمد عليه الصلاة والسلام وكتابه القرآن مصون من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان، وجدت الحيرة عند جموع من ينتسب إلى العلم فضلا عن من دونه. يقول: أيا علماء الدين، ذمي دينكم تحير، دلوه بأوضح حجتي. إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم. هم مقر معترف أنه كافر لأنه تابع على حد زعمه لموسى أو عيسى، لكن يقول على حد بكفري بزعمكم. عندنا أن اليهود والنصارى كفار بالإجماع، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قد يقول قائل: لماذا لا تكون من تبعيضية، فيكون بعض الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا هم بعض أهل الكتاب وما أشبه ذلك. نقول لا، لو كانت من داخل على الكتاب فقط لأمكن أن يقال مع وجود أدلة أخرى تصرح بكفرهم، لكنه عطف عليهم المشركون، والمشركون كفار كلهم بالاتفاق، فتكون حينئذ من بيانية، لأن العطف على نية تكرار العامل، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين، والمشركين يعني ومن على نية تكرار العامل، فمن هنا بيانية قطعا وليست تبعيضية. إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب عني، فهل إلى دخولي سبيل، بينوا لي قضيتي. قضى بضلالي ثم قال: أرضى بالقضاء، فما أنا راض بالذي فيه شقوتي. فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا، فربي لا يرضى بشؤم بليتي، فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، فقد حرت، دلوني على كشف حيرتي. إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة، فهل أنا عاصم في اتباع المشيئة، وهل اختيار أن أخالف حكمه، فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. الكثير من المثقفين الآن الذين ما لهم عناية ولا علاقة بالعلوم الشرعية ولا لهم، وكثير منهم يقنع بما يسمع، لو يسمع مثل هذا الكلام وما عنده صلة بالعلم الشرعي ولا عناية به قد تمشي عليه هذه الشبهة كما مشت على كثير من المبتدعة. فأجاب شيخ الإسلام الشيخ الإمام العالم العلامة أحمد بن تيمية مرتجلا الحمد لله رب العالمين: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش ربار البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية خاصموا، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا يعني الملائكة قديما به إبليس أصل البلية. فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على رأس على أم رأس هاويا في الحفيرة، إلى آخرها قصيدة طويلة جدا في عشر صفحات. في كل صفحة 15 بيتا، تزيد على 150 لأن هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 بيت. على كل حال تزيد على 150 بيت. وشرح الشيخ ابن السعدي شرح مختصر وميسر ينتفع به طالب العلم. ابن القيم رحمه الله كتابه مطول في القضاء والقدر اسمه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. أيضا قال شيخ الإسلام مر لنا في كلام شيخ الإسلام: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. ما معنى طفرة النظام؟ فين؟ في أوله ولا في آخره؟ كلام طويل هذا. الكلام في الطفرة كلام ابن حزم. ها؟ هذه ترجمته. السادسة. السادسة يقول: وافق الفلاسفة في نفي الجزء الذي لا يتجزأ وأحدث القول بالطفرة لما ألزم مشي نملة على صخرة من طرف إلى طرف أنها قطعت ما لا يتناهى، فكيف يقطع ما يتناهى فكيف يقطع ما يتناهى ما لا يتناهى؟ قال: تقطع بعضها بالمشي وبعضها بالطفرة، وشبه ذلك بحبل شد على خشبة معترضة وسط البئر وطوله 50 ذراعا وعليه دلو معلق وحبل طوله 50 ذراعا علق عليه معلاق فيجر به الحبل المتوسط فإن الدلو يصل إلى رأس البئر وقد قطع 100 ذراع بحبل طوله 50 ذراعا في زمان واحد. وليس ذلك إلا أن بعض بعض القطع بالطفرة، ولم يعلم أن الطفرة قطع مسافة أيضا موازية في المسافة، فالإلزام لا يندفع عنه، وإنما الفرق بين المشي والطفرة يرجع إلى سرعة الزمان وبطئه. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. في كلام ابن حزم حول الطفرة، لكن يكفينا هذا أنها لا حقيقة لها. ما كتبت على الثانيين؟ ها؟ أحوال أبي هاشم الجبائي. أما أحوال أبي هاشم المراد بها الصفات المعنوية التي انفرد بإثباتها أبو هاشم دون سائر المعتزلة من نفيه لصفات المعاني، أي أنه ينفي العلم والقدرة والإرادة إلى آخر الصفات، ثم يثبت كونه عالما قادرا ومريدا. الله المستعان. في كلام طويل. كسب الأشعري بقي. ها؟ صوت مسألة الكسب. إيه مسألة الكسب؟ سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان: نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون. فإن قيل قرأته اللي قبل ثلاث تصدر. صلى الله عليه. فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا، قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقية. حقيقة. قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقية. قال تعالى: حقيقية ولا حقيقة؟ حقيقة. حقيقة. صلى الله عليه. قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة. أحسن الله. وله قدرة حقيقة، يعني ليست من باب المجاز، وعندهم لا يقدر، لأن القدرة والاستطاعة عندهم ملازمة للفعل، يعني قبل الفعل بثانية لا يستطيع، حتى يفعل نعرف أنه استطاع، وقبل ذلك لا يقدر. وهل التكليف يكون بهذه الاستطاعة وبهذه القدرة؟ لا يمكن. معناه أنه قبل الفعل غير مكلف بالفعل، لأن الاستطاعة غير موجودة. نعم. قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وأمثال ذلك. وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان: نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركات المرتعش، ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد هذا بدون إرادة. حركات المرتعش هذه بدون إرادة من الفاعل، وليست مثل حركات السليم المختار الذي له قدرة وله إرادة يفعل ما يريد ويتركه إن شاء، مع أن قدرته ومشيئته وإرادته تابعة لإرادة الله ومشيئته. نعم. ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره، فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال: للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار الثيب البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرهة. يعني الجبر كما ذكر الشارح رحمه الله لا يكون إلا من عاجز، الذي لا يملك التصرف في القلب. أما الذي يملك التصرف في القلب لا يحتاج إلى جبر، يودع فيك القدرة والحرية والاختيار، لكن لن تخرج عن إرادته وقدرته. أما الذي يجبرك بالعصا والسيف هذا يجبر ولا يجبل. فرق بين من يجبل على الأخلاق ويبين الأخلاق النافعة والضارة ويترك لك حرية اختيار ما تشاء منهما، وبين من يجبرك على أحدهما، وبين من يجبرك على أحدهما. لا لا لا. إذا وجدت القوة الآن، ما الذي يجعل الحكام والسلاطين يتولون البلدان بالقدرة والقهر والغلبة، وقد يكون بشخصه من أضعف الناس؟ لو برز له أقل الناس أو من أوساط الناس لصرعه، لكن يجبرهم بغيره، لا يستطيع أن يجبرهم بنفسه. لذلك وجدت الجيوش للدول، وإلا فالسلطان بذاته أو بمفرده لا يستطيع أن يصنع شيء أمام هذه الجموع الغفيرة من الشعوب، لكن هو يجبرهم بالجيش. وطبيعة ملك البشر هذه طبيعته، فإن جبرهم وملكهم وساسهم بالحق والعدل والإنصاف وبما جاء عن الله وعن رسوله صار خير له ونعمة من الله جل وعلا لهم، وإن حكمهم بغير ذلك صار نقمة. نعم. الله جل وعلا لا يحتاج إلى جيوش ولا يحتاج إلى أسلحة، لأنه ليس بعاجز عن تصريف ملكه بنفسه كعجز المخلوق. نعم. والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد، قادر أن يجعله مختارا بخلاف غيره. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر، كما قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقين جبلت عليهما. ولا يجوز أن يقال حينئذ جبرت عليهما. نعم. خصلتين. إن فيك يجوز جوز حذف إن اللام لام التأكيد التي في خبر إن المزحلق يسمونه لو ليست مزحلقة لأن صارت في اسم إن. نعم. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري. والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم. فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما. فالحاصل أن الفعل إن قدر الله على هذا الشخص أن يأكل ما يضره مريض بنوع من المرض ويعرف أن هذا الأكل يضره بل يؤدي إلى وفاته ثم يأكل منه، هل يجوز له أن يحتج بأن الله جبره على ذلك لأنه كتبه عليه؟ طيب وين الاختيار؟ ما عندك عقل تميز؟ ليس له عند عقل، هل يلام ولا ما يلام؟ حتى هو يلوم نفسه قبل الناس وأقرب الناس إليه يلومونه لأنه يستطيع أن يترك ولو عقل يميز ويعرف ما يضره. بهذه المعرفة يجب عليه أن يترك ما يضره. وقل مثل هذا فيما يضره في دينه. نعم. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى ليس هو نفس فعل الله. فرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله وأفعال العباد خلق الله خلق لله وكسب من العباد. أثبت للعباد فعلا وكسبا وأضاف الخلق إلى الله تعالى. والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قوله ولم يكلفهم الله تعالى صلى الله عليه ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وهو تفسير لا لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، وهذا منصوص في كتاب الله جل وعلا. لكن لا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه ليست صحيحة، بل يطيقون أكثر مما كلفهم. يعني كلفهم 5 صلوات، لو كلفهم 10 صلوات في اليوم والليلة ما يطيقون. كلفهم صيام شهر، لو كلفهم بصيام شهرين ما يطيقون. كلفهم بحجة واحدة في العمر، لو كلفهم بأكثر من ذلك ما يطيقون. مقتضى قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم أنهم لا يطيقون إلا هذا القدر الواجب عليهم. ولا فما معنى أن المسلمين عموما لا سيما خلاصتهم من المؤمنين والصالحين والعباد أنهم يصلون أضعاف ما كلفوا به. وذكر عن بعضهم مثل الإمام أحمد 300 ركعة في اليوم والليلة. لو قيل أنهم لا يطيقون إلا ما كلفهم قلنا ما مو بصحيح. وذكر عن الحافظ عبد الغني المقدسي أنه يصلي أعداد كبيرة من الصلوات من الركعات بين خروج وقت النهي بارتفاع الشمس إلى الزوال، وهذا في حدود ما يستوعبه الزمان، ما يستوعبه الزمان. وإلا قال ابن المطهر في منهاج الكرامة أن علي بن أبي طالب يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. قال شيخ الإسلام الزمان لا يستوعب، الزمان لا يستوعب 1000 ركعة في اليوم والليلة، لأنه أقل ركعة مجزئة تؤدى بدقيقة، أقل ركعة مجزئة تؤدى بدقيقة، فيحتاج من غير فواصل إلى 1000 دقيقة. تصور أنه مكلف بأمور أخرى، بعبادات أخرى، بواجبات أخرى، مكلف براحة، بنوم، بأكل وشرب والتزامات أخرى، لأنه ما هو إنسان عادي يبي ينطوي في بيته في السجادة ويصلي ليل نهار. حتى لو كان كذلك الزمان ما يستوعب كما قال شيخ الإسلام، لكن المقصود أنهم يطيقون أكثر مما كلفهم. نعم. وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى وإعانته، توفيقه وإعانته. نعم. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الشارح رحمه الله: فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا. يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يعني مثلا في رؤية الهلال، هل الناس مكلفون بالمناظير وغيرها مما يقرب ويكبر الصورة؟ هل هم مكلفون بذلك؟ أما أن هذا كمالي والأصل العين المجردة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، يعني لو تركوا المناظير ما أثموا، لكن لو استعملوها فإنها لا تغير من الواقع شيء لكنها توضح. نعم. وين هي؟ لا، وغلب قضاؤه الحيل كلها. ما عندي ما بين كلمتين وعكست إرادته لإرادته كلها. ماشي، ما يبي عندنا. ها؟ أي طبعا؟ ها؟ ارفع خلنا نشوف. عارف؟ مكتب الإسلامي. مهما كان. ها؟ اللي معنا أظن اللي معنا هي طبعة الرسالة. اللي معنا هي طبعة الرسالة. ها؟ ما فيها شيء. لا، ما فيها شيء. يبدو أنه زائد. يبدو أنه مقحمة. نعم.

لكن الطاقة التي أشار إليها وهي واردة في أساليب العرب وهي شيء يثقل عليه، وإن كان ثقل نسبي، يقول لا أطيق رؤية فلان، لا أطيق رؤية فلان، لكن هل بالفعل مثل تكليف ما لو كلفه بصخرة يعجز عنها؟ لو رآه ما حصل شيء، إلا أن النفس تنفر منه، وإلا لو رآه وجلس معه المدة الطويلة وجها لوجه ما حصل شيء، ما تضرر. نعم. بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به، بخلاف هذا. تكليف الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين، المستحيل هذا لذاته ممتنع، ما يمكن أن تجمع بين الوجود والعدم في آن واحد. نعم. ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف. ما لا يطاق للعجز عنه هذا المكلف لن يستطيعه لأنه عاجز عنه فلا يكلف به، لكن يكلف بأمر هو مأمور بغيره في الوقت نفسه، مثل ما تأتي الأوامر في النصوص المتعارضة، وحينئذ يكون الامتثال بالترجيح. وذلك يقول بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده، أنت إذا شغلت الوقت بشيء لا تستطيع أن تفعل شيء في الوقت نفسه، لكن أنت مأمور بالشيئين، جاءت النصوص بهذا وجاءت النصوص بهذا، وحينئذ عليك أن تبذل الأسباب التي ذكرها من وجوه الجمع أهل العلم، وإلا ترجح. فبهذا يمكن أن تكلف في وقت ترد عليك نصوص تطالبك بكذا ونصوص تطالبك بضده أو بأمر آخر لا تستطيعه في الوقت نفسه، أن يكون من باب الترجيح، كما قيل للإمام مالك أمرني أبي ونهتني أمي، كلهم طاعة واجبة، وش تسوي؟ قال أطع أباك ولا تعصي أمك. أجاب مالك كل ما أجاب، ها؟ شو مسوي؟ إمام دار الهجرة الإمام مالك، والأمر واقع. ومتى يكون مثل هذا؟ إذا كان هناك مشادة بين الأم والأب أو طلاق وما أشبه ذلك، قال أبوه سافر جيب لي الغرض هذا من البلد الفلاني، قالت أمه لا تسافر، أطع أباك ولا تعصي أمك، يعني سدد وقارب وأقنع أحدهما بتأجيل طلبه مثلا إلى أن يرضى الثاني، وإلا معروف أن أمر الأم يعني مقدم على أمر الأب إذا كانا متشاحنين متفاصلين، وإذا كانت في ذمته فطاعته من طاعتها لأنها تبعه، هو الذي يأمر على الجميع، يأمر على الولد ويأمر على الأم معا. على كل حال كلام مالك دقيق، وبعض الناس يقول ما سوى شيء، قيلت قبلك، ترى قيلت قبلك، واللي ينظر إليها بالرأي المجرد ما شك أنه أطع أباك ولا تعصي أمك وهما أمران متعارضان، على كل حال يمكن أن يطبق كلام مالك على ما قاله الشارح رحمه الله. نعم. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، وهم التزموا هذا لقوله لا يطيقه، فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. يعني تقول له لما لا تصوم، يعني من النوافل مثلا ما صام، غربت الشمس وما صام، قالوا يدل على أنه لا يطيق الصيام. هل هو صحيح؟ يطيقه، من أسهل الأمور عليه أن يصوم. ما يصلي نوافل مثلا، أو لا يعتمر نافلة ولا يحج نافلة، لماذا؟ قال أنا والله صعب علي هذا، يكون صعب وشاق على النفس التي لم تتمرن وتعود على الطاعة. صحيح، موجود عند كثير من الناس، بعض الناس لو تكلفوا أشق الأعمال ولا يصوم يوم، وبعضهم لو تضربه 1000 جلدة ما أطلع ما أنفق درهم، هذا شاق عليه. وبعض الناس يبذل الأموال الطائلة بكل سهولة لكن يصعب عليه أن يصلي ركعتين. فكون العبادات يسهل بعضها على بعض الناس ويشدد بعضها هذا أمر يشهد به الواقع. وعرفنا من سهل له تلاوة القرآن بحيث يقرأ الساعات، يجلس الساعات يقرأ القرآن، فإذا جاءت سجدة التلاوة شقت عليه لأنه من نوع الصلاة ولا يسر له باب الصلاة. ترى موجود. نعم. وتنوع العبادات من نعم الله جل وعلا على عباده، قد يفتح لك باب ويسهل عليك وتصل به إلى مرضاة الله، وإن شد يعني في غير الواجبات، يعني الكلام في النوافل، أما الواجبات لا بد منها. ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة في تنوع العبادات. نعم. وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وهم يحتجون بقوله وقد يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، وقوله إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء. الآن ما كانوا يستطيعون من السمع، هل هو خطاب عن الصم؟ نعم. لا. لو كان خطاب عن الصم كان استدلالهم صحيح. نعم. وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبعضهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لا يستطيعون السمع قبل السمع. في أحد يستطيع السمع قبل السمع؟ نعم. تستطيع أن تسمع كلام ما شخص كلام ما بعد تكلم أصلا؟ تستطيع أن تسمع الكلام قبل الكلام؟ كل الناس ما يستطيعون السمع بهذا التأويل الذي ذكروه. نعم. إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشر. قوم نوح جعلوا أصابعهم في آذانهم، لما ذكر؟ إما حسدا لصاحبه ولثقل الحق عليهم، معروف هذا الذي يثقل عليه شيء يثقل عليه سماعه، وأنتم تشاهدون من يعكفون على الآلات من القنوات وغيرها، بعضهم مجرد ما يسمع الكلام يمشيه، يبي غيره، ما يطيق سماعه. وكل على ما أوتي، بعض الناس يثقل عليه الخير، فإذا جاء قرآن مشي ولد إلين يجي شيء مما يطيقونه ويحبونه. والعكس، خيار الناس يستمعون لا يطيقون سماع أغاني ولا مزامير ولا كلام فحش ولا، لا يسمعون يمشون. فيطبق على هذا، قوم نوح جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. ليش؟ لأنه ما يطيقون سمع مثل هذا الكلام الحق. نعم. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم. لأن ما فعله صاحب موسى والخضر في ظاهره مخالف للشرع، خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار بعد أن رفض الضيافة، هذا الأمران لا إشكال في مخالفتهم الشرع لظاهر الشرع، لكن عنده علم من الله جل وعلا لم يؤته موسى. نعم. وهذا لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة، كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا. فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يقول وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، كما حصل من أبي بكر رضي الله عنه، فإنه أبغض مصطلح. لماذا؟ لأنه وقع في الإفك، وهذا أمر لا شك أنه شديد على النفس، نفوس عادية لا تقبل مثل هذا، وزواله من القلب والنفس من أشق الأمور وأشدها. ولكن لما سمع أبو بكر كلام الله جل وعلا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى أحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفقة على مصطلح. ها؟ أعاد النفقة عليه، وإن كان وقع في أمر لا يمكن أن يتحمله الرجل العادي. نعم. وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق التي من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، دليل على إثبات القدر. وقد فسرها الشيخ بعدها، ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي. وهو قد قال: لا يكلفهم إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر. من أول الأمر كلفهم بخمسين صلاة، خمسين صلاة، يعني لو استمر التكليف بالخمسين صلاة، وكل صلاة تحتاج إلى عشر دقائق مثلا، خمسين في عشر 500 دقيقة، 500 دقيقة كم ساعة؟ يعني ثلث الوقت، ثلث الليل والنهار، معناها أنه في المقدور ممكن، لكن من رحمته جل وعلا أن خفف وجعل الخمسين خمسا، والأجر أجر خمسين. نعم. من خلال التجربة، تجربة موسى جرب بني إسرائيل، وجدهم ما يطيقون مثل الأعمال الشاقة، وهي شاقة، مشقة نسبية الآن، وهي خمس صلوات، لأن النفس لا نهاية لها، النفس إذا رغبت رغبت، وإذا ترد إلى قليل تقنع. الآن عيشة الناس على هذا الترف الذي يعيشونه، لو خف الأمر قليلا عن عيشهم شق عليهم، ثم بعد ذلك يخف يشق عليهم إلى أن يصلوا إلى حد يعودون فيه لما قبل 50 و60 سنة يعيشون على البلغة. لكن لو تبي تقول لواحد كلك 3 تمرات باليوم وكاس ماء، ما يرضى، ما يرضى. لكنه إذا والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. وش أيهما أقوى بدن أبدان؟ العباد الصالحين من كبار السن الذين يصلون الليل والنهار ويصومون الأيام المتتابعة في الأيام شديدة الحر، ويقومون الليالي الشاتية الطويلة شديدة البرد. عندك الشباب 30 و35 و25 يتحملون الأثقال، ومع ذلك لا بغى يقوم إلى كأنه موثق إلى صلاة الفريضة. شخص أنا أدركته بلغ 100 سنة، بلغ 100 سنة ويصلي التهجد على عصا، على عصا، والإمام يطيل يقرأ جزء في التسليمة، وصوته ما يشجع. أنا أعرفه بعد، أعرف الإمام وصوته، لأن بعض الأصوات اللي تشجع تنشط، هذا صوته ما يشجع، وهذا شيخ ناهز 100 ويصلي على عصا ويقرأ 5 أجزاء في الليلة في التهجد. في آخر تسليمة بدل ما يقرأ جزء نقص ورقة. لماذا؟ لأنه سمع مؤذن في مسجد آخر، والعادة إذا أذن المسجد معناهم أنهم انتهوا من الصلاة، يؤذن الأول معناهم انتهوا، فخفف هذا الإمام. يوم سلم الإمام توجه إليه هذا الشيخ الكبير: يا فلان، يا عبد الله، يوم جاء وقت اللزوم خففت، وشباب عندنا يصلون جالسين، وإذا طلعوا وقفوا بالشارع 2 أو 3 ساعات واقفين. وذكر في بعض المناطق، ما ودي أسمي المنطقة، شخص من 20 سنة يصلي على الكرسي، صلي جالس، ويوم العيد بالعرض واقف ساعتين يعرض. القدرة، القدرة تتبع القلب، القلب هو الذي يتحمل ما هو بالبدن. إذا عود الإمام المأمومين على تخفيف الصلاة لو يزيد آية ضاقت صدورهم، بخلاف ما لو كان معودهم على التطويل لو خفف كذلك ضاقت صدوره. في مسألة الاستطاعة والقدرة، النفس راغبة إذا رغبتها، كل ما تفتح له مجال تمشي، وأبواب الخير كثيرة ولله الحمد. واليوم تقرأ جزء، وغدا تزيد ورقة، وبعده ورقة، إلى أن تجد نفسك تقرأ 10 باليوم وأنت مرتاح. ولو تقول بعض الناس أنا فلان يقرأ 10 قال مستحيل. لماذا؟ لأنه ما تعود. ورأينا من يجاور في المسجد الحرام في العشر الأواخر، يترك أهله وماله وولده ويذهب ليجاور العشر الأواخر، ثم بعد ذلك يجلس أكثر الوقت في الحرم، ثم يفتح المصحف ويقرأ له صفحة صفحتين، ثم يتلفت يدور أحد يسولف معه، إذا ما جاء أحد هو قام يدور. لماذا؟ لأنه ما تعود، ما تعود القراءة. لكن لو تعود صار ديدنه القراءة في حال الرخاء أشق ما عليه أن يرى أحد يمكن أن يشغله عن قراءته. نعم. حتى عموم الناس يقدرون، حتى عموم الناس يقدرون. لا لا لا، هو بكلامه إنه ما يستطيعون 6، هم 5، ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، يعني زيادة على ذلك ما يطيقون. أعلى ما يطيقون هذا اللي كلفهم به. لا، كلامه منتقد بلا شك. نعم. كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله، يعني الحد الأدنى الذي يدخل به ينال به النعيم في الجنة وينجو به العبد من النار، هذا الذي كلف به، ثم ترك مجال المنافسة في الزيادة في المنازل، في المنازل تركها، ترك الاختيار والحرية، ولا إثم، لكن بقدر ما تعطي تأخذ. نعم. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لاطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج، ففي العبارة قلق فتأمله. وقوله: وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، يريد بقضائه القضاء الكوني للشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. ثم يستدل الشارح رحمه الله تعالى بأدلة تدل على الألفاظ التي أوردها، سواء كانت كونية أو شرعية. نعم. أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى: فقضاهن 7 سماوات في يومين. والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ: ولا يكون إلا ما يريد. وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون،

فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفية هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تقصيره. فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها، وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق، ووازن بين شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. في طلب الصديق رضي الله عنه دعاء يدعو به في آخر صلاته، وجواب النبي عليه الصلاة والسلام له بهذا الحديث، هل فيه ما يمدح به الصديق أو ما يذم؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمه هو طلب دعاء امتثالا ثم ليتخير من المسألة ما شاء، فوجه إلى هذا الدعاء، وجهه النبي عليه الصلاة والسلام بإني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وأينا لم يظلم نفسه. هذا كلام الصحابة. وقد يقول الإنسان مثل هذا بالنسبة للصديق وهو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فكيف بمن دونه؟ ابن المطهر يسمونه ابن المنجس الرافضي خبيث في منهاج الكرامة قال: ها، اعترافه وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لقنه أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، فيقلبون المحاسن مساوئ، كما قالوا في قول عمر رضي الله تعالى عنه: وددت أني كنت كبشا سمنني أهلي فأكلوني. وهذا من شدة خوفه من الله جل وعلا، مع ما قدم ومع ما فعل ومع ما بذل ومع شهادة النبي عليه الصلاة والسلام له بالجنة، يقولون: ما الفرق بين هذا وبين قول الكافر يوم القيامة: يا ليتني كنت ترابا. تحريف للنصوص، تحريف للنصوص وتلبيس على العامة والطغام والجهال، وإلا هذه مناقب في حقيقتها وليست مثالب، ولكنه الهوى وليس بأيديهم إلا الفلس بما يذمون به خيار الأمة، ليس بأيديهم إلا الفلس، فيتشبثون بمثل هذه التأويلات. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وعادة هؤلاء وديدنهم وشأنهم ذم السلف وسب السلف، نسأل الله العافية. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.